بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 85 من كتاب أوضح المسالك. قال الشيخ: هذا باب إعمال اسم الفاعل، وهو أي اسم الفاعل ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، فخرج بالحدوث نحو أفضل وحسن، فإنما يدلان على الثبوت، وخرج بذكر فاعله نحو مضروب وقام، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، ولم يكن وإن لم يكن عمل بشرطين. إذن هو ما دل على الحدث، يعني دائما عندنا نحن معنى وحدث، ولذلك الضرب له معنى، وهذا حدث إما أن يحدث في زمن ماض أو حاضر أو مضار. معنى الحدوث يعني ليس ثابتا مثل الصفة المشبهة، واضح معنى الحدوث أي للثبوت. وأيضا وفاعله، قال: فخرج بالحدوث نحو أفضل وحسن، نعم، فإنما يدلان على الثبوت، فهو ماذا يدل على الحدوث للثبوت، وخرج بذكر فاعله بنحو مضروب، هذا ماذا له؟ نائب فاعل، نعم. وقام عند ذلك هذا لا يدل على الحدث والحدوث معا، يعني فنحو مضروب يدل على المفعول ولا يدل على الفاعل، أما قام يدل على وضعية الحدث وعلى الزمان، لا يدل على الحدوث، قام في زمن ماضي، نعم، لكن يدل على الفاعل. فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، يعني إذا قلنا الضارب، وإن كان وإن لم يكن يعني صلة لأل عمل بشرطين، أحدهما كونه للحال أو الاستقبال للماضي، يعني بتقول زيد أو هذا ضار، هذا مثلا ضارب زيدا الآن أو غدا، فيعمل في الحال وفي الاستقبال ليس أمسي، خلافا للكسائي، ولا حجة له في باسط ذراعيه. يعني حقيقة كلمة باسط سننظر إليها من منظارين، المنظار الأول ما يسمى بحكاية الحال، كلمة بسط بسط إذا بمعنى بسط وانتهى، إذا ننظر إلى قصة أصحاب الكهف الأمر بسط، لكن عندما أذكر إلى قصة وكأني أقول لك انظر، كأن هذا يمثل أمامك وأنت تمثله في مخيلتك، وكلبهم باسط ذراعي، كأنه الآن، فهذا حكاية حال، وحكاية الحال معنى ذلك لا تدل على الماضي وإنما تدل على الحاضر والمستقبل، باسط ويبسط الآن وما زال يبسط لأنه على حكاية الحال. يعني أعطيك مثال ولو للتقريب، الآن أنت تزوجت منذ سنة وبعد ذلك في المسجد، ثم قاموا بتصويرك فعرضت هذه الصور فيديو مثلا، تقول انظر ها يعقد له فلان، ها الآن يلبس مثلا زوجته، يخرجون من المسجد، ما نقول خرجوا، انظر يفعلون، كل دائما نتكلم بأي شيء في حالة المضارع، صحيح في حالة الحال، تمام هذا الشيء. والمعنى يبسط ذراعيه، طيب ما هو الدليل باسط؟ دائما نحن عندما نقول ضرب وقعد نعطف ماضي على ماضي ومضارع على مضارع، صحيح؟ طيب نرى ماذا عطف الله عليه، إذا كان حكاية حال يعطف عليه في المضارع، وإذا كان ماضي بسط وانتهى ماذا يعطف عليه؟ بالماضي. قال: والمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم، نقلبهم فعل مضارع، صحيح؟ ولم يقل وقلبناهم، لو كان ماضي كان يقول وقلبناهم. والثاني اعتماده على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف نحو أضارب زيد عمرا، ونعتمد ما ضارب اعتمد في الأولى على استفهام، وما ضارب زيد عمرا اعتمد على نفي، وزيد ضارب أبوه عمرا على وصف. نعم. ومررت برجل ضارب أبوه عمرا كذلك على وصف. والاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ به نحو مهين زيد عمرا أم مكرمه. أنا لما وضعت أم المعادلة ما بين أمرين، مهين زيد عمرا أم مكرمه، كأنني أقول أمهين أم أمكرمه. نعم أمهين. ونحو مختلف ألوانه. نعم. أي الآن مختلف، عندي أقول جاءني طويل، جاءني ضخم. مين يعني ضخم؟ رجل ضخم، رجل ضخم. فعندما قال مختلف، الحقيقة هذا المختلف وصف، والموصوف مزال محذوف، والتقدير وصنف مختلف ألوانه، هذا الصنف مختلف ألوانه. نعم. وهذا كثير في اللغة العربية. وقوله كناطح صخرة يوما ليهينها. الناطح ما في شيء عندي وصف، هذا ناطح. من هو الناطح؟ في عندي وعل، صحيح، كوعل ناطح. ومنه يا طالعا جبلا، طالع هذا وصف، أي يا رجلا طالعا، طالع وصف، لكن بدون موصوف، يحتاج إلى موصوف. وقول ابن مالك إنه اعتمد على حرف النداء سهو، لأنه مختص بالاسم، فكيف يكون مقربا من الفعل؟ إذن رد عليه، فماذا قال يا طالع؟ أي يا رجلا طالعا. عندي بعد ذلك صيغة الفاعل تحول إلى صيغ مبالغة اسم الفاعل، وهي خمسة: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. قال تحول صيغة فاعل للمبالغة والتكثير إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، وإلى فعيل أو فعل بقلة، فيعمل عمله بشروطه. يعني صيغ المبالغة تعمل لاسم الفاعل، تعمل عمل اسم الفاعل، هذا فقط القائل. والآن سيأتينا لكل واحدة بمثال. أخ الحرب لباسا إليها جلالها، لباس فعال، ما قال لابسا، جلالها مفعول، عمل أم لا؟ نعم. قال ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب فعول، ضروب سوق عامل. وحكى سيبويه وإنه لمن حار، من حار مفعال، نعم بوائكها. وقال فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا، شبيهة فعيل، نعم هلالا تشبهه. وقال أتاني أنهم مزقون عرضي، مزق فعل، أشير بطير كذا، هذا يأتي كثير. نعم. أتاني أنهم مزقون عرضي، فعملت أيضا كما تعمل اسم الفاعل. ثم قال فصل: تثنية اسم الفاعل. والحمد لله رب